بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم صل وسلم اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا والحاضرين ولجميع المسلمين آمين ألف آمين. قال امرؤ القيس: وإن شفائي عبرة مهراقة فهل عند رسم بارس من معول؟ من معول أو معول؟ ماذا عندك؟ لا خلي لاحظ من معول خل محفوظ. أيوة ماذا قال؟ قال إن شفائي وإن شفائي عبرة مهراقة. إن شفائي أي الذي الشيء الذي يشفي قلبي من حزن الفراق فراق الأحبة. الشيء الذي يشفي قلبي ما هو؟ عبرة. والشفاء في الحقيقة هو إذهاب الألم ها والحزن مثلا، والأصل شفاء إذهاب الألم، والألم الذي فيه هو الحزن أو الشوق كذا مثلا للأحبة أصبح كأنه حزن. إذا فالذي يزيل ويذهب هذا الحزن من الفراق للأحبة عبرة مهراقة. والعبرة ليست العبرة، العبرة الدمعة. عبرة مهراقة أي مصبوبة، لا بد من إخراجها، من إخراج العبرة من العين. إخراج هذه العبرة يشفي القلب، وإلا إذا لم يبكي وتسيل الدموع من عينيه فكأن كتلة وحصمة هذا الحزن ما زال في قلبه، لكن إذا بكى فكأن هذا الحزن أو الحصمة أو الكتلة من الحزن موجودة. فإذا خرجت العبرة يعني انفضت هذه الحزمة خرجت. ها هكذا هذا في لعله في علم النفس، هذا موجود علم النفس البشري. إذا غضب أو أصيب بشيء من هذا لابد من شيء خارج يزيل هذا في الباطن. فهنا إذا خرجت الدمع ارتاح فيذهب ذهابا ما هذا الحزن أو هذا الشوق. عبرة مهراقة أها شيخ، عبرة فعلة، فعلة يعني دمعة واحدة، دمعة نعم. هو العبرة في الحقيقة دمعة واحدة، هي دمعة واحدة لصيغته على أنه لا، لكن هو هذا لأنه اسم إيش؟ هو اسم عين، اسم العين الذات. ومثل هذا في الحقيقة في لغة العرب إذا قيل عبرة فهو للوحدة، ليس لأنه على زينة فعل للمصدر، وإن كان لها الزينة لكنه للوحدة شيء واحد ذات واحدة. رأيت. ومثل هذا إذا أردت جمعه تقول عبرات، ها النظرات والعبرات كما يقول بعضهم من أدباء مصر. إذن فالعبرات يكون جمعا له، ولو قلت العبر قياسا يجوز يكون جمعا. على كل حال هذه التاء تدل الوحدة. نعم عبرة مهراقة أي مصبوبة. مهراقة اسم مفعول، اسم مفعول وفعله أراق وأصله أهراق، أهراقه. أيوة كم حرفا؟ أهراق كم حرفا؟ ها خمسة. ايش قولوا ايش تقول؟ خمسة. اذا فهم في هذا قد يحذفون الهاء، قد يحذفون الهاء فيقولون اراق. فاذا قلت اراق بعد ذلك تقول يريق، واذا قلت اهراق تقول يهريق. وهو متعدم، فأنت مهريق وهو مهراق والدمعة مهراقة وأنت مهريقها. فهو خماسين على كل حال. وكثر حذف الهاء أيضا تخفيفا لأن الهمزة والهاء تواليهما والنطق بهما وراء بعضهما مع سكون الهاء فيه نوع من الثقل فقط، فلذلك قد يحذفون فيقولون أراق بدلا من أهراق، أراق خفيف، أهراق فيه ما فيه، لكنه صحيح. أي نعم، أي تقر نعم. فكلما حصل التماثل للحرفين أو التقارب بينهما في الكلمة الواحدة أدى ذلك إلى الثقل، والثقل تفادى إما بالحذف وإما بالقلب، ها إما بالحذف أو بالقلب. فيقلب الحرف الثاني غالبا إلى جنس آخر تفاديا للثقل. هذه طبيعة هذه اللغة، ولو تتبعتم ذلك لوجدتم هذا كثيرا جدا. نعم. قال فهل عند رسم دارس من معول، فهل عند رسم دارس من معول، أي هذا الاستفهام بمعنى النفي. فهل عند رسم دارس من معول، أي ليس عند رسم دارس من معول، ليس. والرسم الدارس ما هو؟ لأنه قال قفا نبكي من ذكر حبيب، هو أين وقف؟ عند هذا المنزل، محل المنزل الأطلال لهذا المنزل، ثم أتت الذكريات وما أشبه ذلك. فيقول وقوفي عند هذا الرسم الدارس للمنزل وبكائي، هل هذا ينفع؟ لا ينفع، بعدما ذهبوا لا يلزمون أحد. لكن طبيعة الإنسان أو هكذا لما تذكر ما تذكر بكى، فيقول ثم عاد ينبه نفسه فيقول ليست هناك فائدة في هذا الرسم البالي. أي فهل عند رسم دارس، رسم يقال هو الطلل، ويقال الرسوم، ويقال الطلال جمع طلل. فهل عند رسم دارس، والدارس الممحو الذي محي، ها يقال الدارس. إلا أن هذا في الحقيقة فيه نوع من المجاز عندهم في أكيد كلام العرب، كما تقول عيشة الراضية، هي العيشة تكون مرضية، ها ليس كذا؟ فمثل هذا عندهم يقولون في نوع من المجاز، لكنه مجاز مرسل. فالرسم دارس، اللهم إذا قلت دارس على أنه فيه لازم درس، إذن فلا مجاز. ها درس المكان أي محى، ومحى لازم، إذن فالدارس أي ذاهب الآثار أو ذاهبة الآثار. فهل عند رسم دارس من معول، أي من معتمد أعتمد عليه في البكاء، أو أن معول بالزينة اسم المفعول يقصد به البكاء، من بكاء، أي لا فائدة في البكاء لأنه قال عول يعول، ها يأتي بمعنى البكاء عويل مثلا، أو اعتماد عول على رسم الدارس في البكاء، أي كان الرسم الدارس سببا لبكائه ومعتمدا لبكائه. فهل هذا نافع، أو هل للبكاء في رسم الدار في رسم الدارس، هل للبكاء فائدة في رسم الدارس؟ أي الاستفهام هنا للنفي، ليست هناك فائدة في هذا، أي ليس البكاء في الرسم الدارس مفيدا مجديا، لا ينفع. فأعود إلى ما كنت عليه من أدب البكاء. نعم. شيخ معول بن مصدر ميمي ربي المصدر. أيوة، إذا أول المصدر فهو مصدر ميمي. المصدر النيني كالتعويل، فمن معول أي من تعويل، لأنه بمعنى لأنه مصدر اسمه حدث. نعم. فعله عول أو أعول؟ عول وأعول، وعول يقال عول يعول، وقد يقال أعول، لكن أول هنا هو الذي يتمشى. نعم. قال كذلك من أم الحويرث قبلها وجارتها أم الرباط بمأسل. كدأبك، دأبك كدأبك، أي بكائي فيما تقدم على هذه التي في هذه القصيدة، ولا ينفع البكاء هذا، هذا البكاء الذي حصل لك في هذه ولا فائدة فيه، حصل مثل هذا البكاء لمحبوبة أخرى. دأبك، ما دأب عليه عادته ومشاعره كدأبك من أم الحويرث. أم الحويرث اسم امرأة، لأنه حصل له أيضا أبكى عليها. ها، كدأبك من أم الحويرث إيش؟ قبلها، قبل هذه، فهو دائما في البكاء على هؤلاء، ما أدري كيف حال. لكن ليس بعد الكفر ذنب، هذه طبيعته هكذا. على كل حال هذه طبيعته. كدأبك من أم الحويرث قبلها وجارتها أيضا محبوبة أخرى، وجارتها أم الرباب، أم الرباب بدل من جارتها، اسم هذه الجارة لمحبوبة أخرى، وجارتها أم الرباب إيش؟ بمأسل اسم مكان، اسمه بمأسل، أي في مكان في بلد. ها، تقدم لك قوله فتوضح فالمقرات لم يعفو رسمها لما نسجتها من جنوب وشمألي، فهذه أسماء أماكن، فمأسل كذلك اسم مكان، كانت هذه الجارة أم الرباب بذلك المكان. يبين هو يذكر أسماء هؤلاء ويذكر أسماء أمكنتهم، أي منازلهم التي إذا وصل إليها بعد فراق، إذا وصل إليها بعد فراقهن لهذه المنازل يبكي وقد تذكرهن، هذا مراده. نعم. شيخنا كدأبك ولا كدأبك؟ كدأبك، هو يخاطب يعني على نفسه. أي على نفسه، كدأبك في البكاء على هؤلاء. نعم. قال إذا قامتا تبوع المسك منهما. عاد الصلاة جاءت غير الأسلوب. إذا إيش؟ قامتا. إذا قامتا، الضمير في قامتا الألف يعود إلى من؟ الأخيرتين هاتين. إذا قامتا الآن انتقل إلى وصفهما، هذه الأوصاف التي إذا تذكرها بكى. يذكر أوصافهما فيبكي. سبحان الله، هذا الإنسان فيقول إذا قامتا تضوع المسك. قامت من أين؟ مثل هذا إذا قامت، هذا عمم في وقت القيام وفي مكان القيام، أي سواء كانت في البيت وكانت نائمة على السرير ثم قامت، إذا كانت في البيت كانت في البيت وكانت على السرير ثم قامت، أو على كل حال إذا كانت جالستين في أي مكان ثم قامتا، هذا المراد. إذا قامتا تضوع المسك إيش؟ منهما. تضوع أي فاح وانتشر، هذا معنى تضوع. المسك الطيب، وهذا المسك معروف من العرب قديما نوع من العطر، الآن نقول هو نوع من العطر، وهذا المسك عند العرب كانوا يسمعونه من فارس متعلقة بعنق الغزال، دم كذا في فارة في علبة أو كما يقال علبة، فيقال له فارة، هذا المسك موجود أو هذا الدم موجود في هذه الفارة بخلقة بخلق الله. فهم يصنعونه على كل حال، يقولون رائحة طيبة ها كما قال المتنبي، فإن تفق الأنام وأنت منهم فإن المسك بعض دم الغزال، فإن المسك بعض دم الغزال. فهذا المسك نوع من الطيب، إذا قامت تضوع المسك منهما لطيب رائحتهما. وظاهر هذا أنهما يتضوع منهما المسك وإن لم تتعطرا. ها شفتم هذا؟ هذا ظاهر كلامه، لكن قد تتعطر ثم تفوه، لكن ظاهره أنهما وإن لم تتعطها. وهذا ليس بمستحيل في الحقيقة، يخبض ليس مستحيل، هذا خلق الله. لكن نقول هل هو صحيح؟ أي مثلا أخرى، وليس مستحيل. تضوع المسك منهما إيش؟ نسيم الصبا جاءت بري القرنفل، أي تضوع المسك منهما حالا كون هذا المسك عند التضوع كايش كالقرنفل كنسيم الصبا، اي هذا المسك في فواحاله، لان المسك عطر، وهذا العطر عندما يفوه انما يفوه بريح، اي الريح تجدها كان ريح ها، واذا لم تكن هناك ريح كيف تاتي، كيف تأتي الرائحة للطيب؟ إذن فهذا الطيب المسك إذا فاحت كأنها ريح، إذا فاح كأنها ريح أي بريح، هذا الريح بعطر المسك عليل خفيف كإيش؟ كنسيم الصبا، كنسيم الصبا. نسيم الصبا هو الريح الخفيفة الهبوب بعد الفجر كذا ها في الصباح، لا شدة فيه ولا حرارة ولا شيء، فريح المسك منهما تأتي هكذا برائحة طيبة. نسيب الصبا إيش؟ جاءت بري القرنفل، جاءت بري القرنفل، هذا النسيم للصبا ريح الخفيف للصباح جاءت بري القرنفل. والقرنفل معروف عندهم من الأشياء المعروفة عند العرب، القرنفل رائحته طيبة، اسم الشجرة دي رائحته طيبة. فهذا القرنفل إذا جاءت رائحتها مع ريح الصباح فهكذا ريح المسك منهما إذا قامتا فتضوع المسك منهما، رائحة المسك منهما على هذه الحالة. نعم. الصبا هو اسم أول النهار، لا يكون الصبح محذوفا من حق. إيش الصبا؟ لا الصبا اسم ريح في في في وقت الصباح، في وقت الصباح فقط. رأيت. ويقال الصبا ينشق أو يأتي من جهة الشرق، فريح الصبا يقال الصبا، ريح الصباح يقال له الصبا. نعم. وري الرائحة. لذلك ري القرنفل، رائحة القرنفل الطيبة. نعم. قال فصارت دموع العين مني صبابة على النحل حتى بل دمعي محملي. شوف لما تذكرهما بهذه الصفات ماذا حصل؟ ففاضت دموع العين، جاء السبب لفيضان الدموع. لابد لكل شيء من سبب. فيقول ففاضت دموع عيني مني دموع العين، فاضت، ومعنى فاضت أي خرجت بغزارة، ليس فقط خرجت لكن بغزارة، ليست قطرات ها، لكن فاضت دموع العين مني صبابة، مني صبابة. لماذا فاضت الدموع من عينيه صبابة؟ لماذا فاضت الدموع من عينيه صبابة؟ فصبابة مفعول لأجله، ومعنى الصبابة الصبابة في لغة العربي رقة الشوق إلى المرأة، ليس فقط رقة الشوق كل رقة الشوق، لكن شوق خاص بالمرأة، ها بفتح الصاد وليس بكسرها، صبابة وفعل صبيبة فهو مضاعف، صبيبة إلى فلانة، صب إلى فلانة، يصب ها ليس يصب صبابة أي رق شوقه إليها، ففاضت دموع العين مني لأجل رقة الشوق إليهما. ها نعم، على النحر حتى على النحر، النحر هو هذا العنق، والنحر في الأصل يقال إنه مذبح الجمل مثلا مكان الذبح، وهو وسط العنق هكذا، فهو يقصد بالعنق كله، أمام العنق الجهة الأمامية للعنق، معناه نزل هكذا الدموع إلى عنقه هكذا على النحر، أي على العنق محل الذبح من عنقه، في محل الذبح من الناقة أو من الإبل في عنقه. نعم، حتى بل دمعي محملي، حتى بل دمعي محملي أي سالت الدموع، تجاوزت دموع العنق هذا وأصابت الدموع ها محمله، محمل السيف، المحمل أي الجفر للسيف أو الغند للسيف، هذا يقال المحمل، رأيت؟ أو فالمحمل على كل حال ما يحمل به السيف، إذن فهو الخيط وليس نفس الغند. ها؟ لا لا، محملي هذا ما يعلق به السيف على العنق، وهذا الإش الجفر أو الغند يكون كذا تحت، أو والخيط هذا العلاقة يشيد، هذا هو المحمل، ما يحمل به إيش الغمد الذي يوضع فيه السيف. نعم، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه.